فصل لي أبغى لسي جنة جنة وأخواتها أكبركم جنة أكبركم من دون دون ولسي نصبل بجنة جنة أحجمي الأخوات أن دول بقية مطرى مطرى وقبر قبر تقفكم قطب النهاة وخمينه جنة جنة أكبركم من دون أرسل صاحب أقل ولبتكم أفق مطرى قبر ينصب يا ريب kane ko masara diko yoy mo xol bi mu jek daan xawa diko yoy mo xol ñaare lolu mu ci def mo xey ñu nak ganantu moy ganantu bi suñu jortuna waxa ci bi suñu jortuna xel ci jortuna zaantu jortuna mahara ayta anuratu gisna gis bo wonu gisum jort lay doon ba gisum xam ci nek lay gisum bet ma xalim ko ande xalim ko xamna yeen ya ngi ci def teere ci top la nako wax تقول وقت مثال بني قد ظننت جرتنا شيخي سبسر صالح من أبي ووالد أخ كما حسبته نكمك جرت ناسه من أبي الله بري لكل من يركب قد حرف التحقيق مع المعبولة وتقليل مع المدائه ظننت سعلك فاهلة لفنا يشعر من البطاية اللي لبنك وحبك كي جان خانكو تكيب من فاهلة من رفاير دمير شيخي ومخل به بجك سجننت نصب من الفتاة وطلقين بك يا إبي تكلم كان دافع يجي يا ابن دافع لما قبله من قبل يا دمير صالحا ما ينبخل من على المات قال سلم نصب من الفتاة يجي تماما تعجي أرخ برلا ما إمام دولن لا لما إمام كافة لا حاسب كنو لما وحيد من تبان لن تعالك فاهل لا هو بنك مصول به من جد ثم نصب دي تمير ناسي هنك مصول من على المصب الفتاة يا إبن دافع يانوك بدلنت يوم كتب دخلوا من شيخي سنة كرم صالحهم من فراقبر فوتن بحسب تجوه بطن دارهم هو من ناسهم لكل جينك لصبكم هم أوحل تجرتنا والدي سوياري واجبي حائزوني أجلق كرامة الرحمن تنقل أيومي في الدار ومتيا الكريم خلت فعلك فاهلة لمن يجسنك وطعي والدي تبين جالك يجي أيامك والدي نفول بهم جكلا tam na fa mana yaay ni tax do tax ñu leen yaay ñu may ay sa do do ci leen ci leen mo ñu na sobe dafa nekkon walide ni ya waye tax ñu ko de la xol dañu dëgg ñu ba leen do dëgg ñu ba ay yaaji dañu saxu ñu fa ko ci sadda moko def walide ya ko do nak ñu na fa boone yaaji da may ay ni da tax ñu do tax ñu leen ci jeex ñu tam daas ya da daas ñu na xam lool ñu ko xali nga do wamir ha isa ni nek defo lu ñaarel ñu na fa ñu yaay yi sama do tax ñu leen xam lu bëss ñoy bu ndey ihraq tan ko ihraq waye mu sa gam ñu neen ñu ako zaamut ñu jort ñu al ulama way xam ñu halimu may ak xam kama ra at ñu naka ñu jëfé asaimu ñu lay laaj ñu waanu ñu may ak nang ñu wax zaamu fi al madi al masjid nak ci fatay gi ak bi halamat ko ñu sna ana ma la ko ñu yëna la ñu ci sus ñu wax ay la yaa ci bofu bi ñu dëkk la da jitt faahi ñu ñu la fay doon yaa ngi ni day dañu tan xol ma bëgg nak ma faahi ñu zaama ñu ra faay da mu gi tax ñu day jox taxir haalu ñu ñu ma xol ñaarël bi su ko waxe ñu na soofa taal tax ñu ci mu rat so xé qiraa ñu wax raa fi ñu ma dina so xé ki ñu def ñu bëna ñu ko ci fata bu ñu tan ci amu ñu na saf raat la doon amu ñu walif ak bo tax ñu dëggal ñu woon ko rohi abdi ala matu tanis la non di non waxay la yaa di mafon di ñu jikko la dafa jitu faahi bi ta faayino no muy faahi raa mo roha yaa gi sax ni to jom hun mu takkam saayim waana non no ma xol ñaare ni mo na so dafa taal sax doon ci mufrata ak ko xadda xalen ci xamna allah ya allah dam ci na ni mi toro mu tawle kama la jettu hon naka nako fekke ak waral jani lu jekko la ko mu aji toy قد من منكو حال انتسى على كفاهي لم من منكو الله يفهم به ويجكني لما سبه تاجي جاج ما نفهم جارمي لما نفهم أبهير صحدا بكيس مجول تين باف امتناني مضاف إذا ما قبه له كما جي من اسم كواهي لما وحيون جيه سكو بحي وجدت من في على كفاهي الله صدقوه يوجدت صدقوه ما شكو لينكو جنانجي دمر برلا مرسكو نجيكو تجنا ما فاهي لم hoji na fa ndi ngi ko na sa gore bamir ha so ra ko fa ni ñaaral na sa fa ta ke ni baax al jani bu baax ni loona ko na hola ni ko hala ngi ka sa bu nak ci yaay ji dam dara ge yaari la yaa ci ci yow kenn ko wax yaay ni tekkal ndax yaa goor ba be ko ragal rek ak ni ci ci yow ak in ni na ko man ittahu tu japna al mustafa ka ni tan xali la ni ko xarit tay la akona ngir mo dañu nek del yi len di aji torox agadul mukk ittahaba bobu ak waja debe ñu bokk ci ganna ci bokkam te ko ñu ton ci kaw waye ci lañu bokk am na ko ci misal bi waja de jappal ni ci la ittahaba ji nga tollu tam ci la xamna ittahaba ta sala sahil la al mustafa nek wa solo bi ñu nek lu na solo fata wu tan ci amu gi xamul nek na solo ñaare ñu solo fata yi def ci yu xeyna ni ishraqu bu ci age ci ihraqu sabu xadi jaxal ci ho def na ko wa sila tan mi jot lako kay ni ñeel ma la gi sami ak ho fa ko dege ina di mu wo gisu yo ko melni man xad mi lañ ko jaxal ci tan ala fahil la jaxal mo batay bokku ni ci ganna ci bokku dañ ko ñu ton ci ko rek ho ni ñu ma solo bi ñu jëkkal ñu ma fa gëre woni wa sila tan mo nek ma solo ñaaral ma solo fata ni ñu jaar mu wala ron tay ci sila tan la du ko do zaman ba tar fu makam len la ci don ñu ci won rek mom ibna ko ci skoon gi lay ron la bu ñu ko bëna ci skoon ko ko do xey sa ñu tu ya halak fayn la sa ñu do ci appal ni def nako doole ci janna ci bokam do ko ci moy fayn nak hoji ñu ma soorum bi ñu nek na sa do donir ñu na di di fi ñu daay ho mu ra fay ma ne dañu tan ci yaay ji mu dafa ragge ya rek ka tan dañu li ci yaay ji na bu ne ko yo ñu fayn nak su ko defé ngene djumla yi naadi mo nek wala gu nafat di ma soolu ñaari lañu samiya samiya ba ñu sartu ma soolu ñaari lañu doon djumla te djumla je nek lu ñuy deg ci nopp xam nga wote lu ñuy deg la ci nopp wala la teewu top na ko leral ne lool mu ci ñak misli ko soolu di ñu la ci naadi lu ma fa gëna ne fata bu ñu ci ñek yaay ñu tekkal te mu ya ya abo mu ba fa leena xawale mu ko wala te ba bis tax mu do ñu tekkal la